لا يستطيع الإنسان أن يتصور الله. الله ماذا قال عن نفسه في القرآن؟ الخالق البارئ المصور. المصور في حق الله خالق الأشكال والصور، فلا يكون صورة، فلا يكون صورة. ولما كان سبحانه وتعالى ليس صورة وليس خيالا، إذن لا يتصور في البال. تصورات العباد لا تصل إلى الله. الوهم الخيال قد يتصور شيئا سمع عنه من المخلوقات ولم يره بعينه، فيصيب ببعض صفاته ويخطئ بالبعض الآخر. مثل شو؟ الجنة. الجنة مخلوقة والجنة موجودة، والجنة سمعنا عن صفاتها لكن لم نرها بأعيننا. فأنت قد تتخايل، تحاول أن تتصور الجنة فتصيب ببعض صفاتها، وقد تخطئ ببعض هذه الصفات. لكن الجنة شيء مخلوق، حجم أنهار، أشجار، قصور، قصور أسرة، عروش. إذن الجنة قد تتصور أنت بعض صفاتها ولو لم ترها بعينك لأنها مخلوقة. وأما الخالق فليس كذلك. أما الخالق فلا يتصور في الذهن ولا يستطيع الوهم أن يصل إليه. ومن أسماء الله تعالى اللطيف، أي الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه. فالله تعالى لا تبلغه تصورات العباد. ما معنى اللطيف من أسماء الله؟ ليس معناه شيئا كالهواء، لا. اللطيف من أسماء الله ليس معناه أنه كالهواء أو كالقطن أو كقطعة الحرير الناعمة، لا، ليس هذا معناه. بل معنى اللطيف من أسماء الله يعني الذي لا تدركه الأوهام. ما معنى الذي احتجب عن الأوهام؟ انتبهوا جيدا، الذي احتجب عن الأوهام يعني لا تستطيع الأوهام أن تتصوره، لا تصل إليه. وليس معنى احتجب يعني أنه يحجب بستار أو بقماشة أو بجدار أو بباب، لا. الله ليس شيئا يحجبه شيء، ليس شيئا يحجبه شيء، وليس شيئا يحجب بمخلوقاته. إذن ما معنى قول المؤلف الشيخ رحمه الله معنى اللطيف؟ الذي احتجب عن الأوهام. احتجب ليس يعني استتر أو ستر أو خبئ، لا، بمعنى الذي لا تبلغه الأوهام، بمعنى الذي لا تبلغه الأوهام. هذا معنى اللطيف من أسماء الله تعالى. وقال بعض العلماء معنى اللطيف بمعنى الرحيم، بمعنى الرحيم. إذن ليس معناه أن الله تعالى كالهواء، لا، وليس معناه أن الله شيئا لمسه هين تنزه الله عن ذلك. فالله لا يمس ولا يمس، ليس شيئا يلمس، ليس شيئا يمس، ليس شيئا يحس، ليس شيئا يجس، لأنه قال ليس كمثله شيء. إذن ما معنى اللطيف من أسماء الله؟ الذي احتجب عن الأوهام فلا تصل إليه، لا تدركه. شو يعني احتجب؟ يعني الأوهام لا تدركه لا تصل إلى الله. وقال بعض العلماء بمعنى الرحيم، هذا معنى اللطيف من أسماء الله، وليس معناه أنه يتوهم أو يتخيل. كذلك الباطن من أسماء الله. وما معنى الباطن؟ معناه على ما قال بعض العلماء الباطن الذي يعلم حقائق الأمور، الذي يعلم حقائق الأمور يعني لا تخفى عليه خافية، يعني الله يعلم حقيقة كل مخلوق على ما هو عليه، ويعلم حقيقة الأمور فلا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب عن علمه شيء. وقال بعضهم الباطن الذي لا تدركه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد، فحقيقة الله لا يصل إليه أحد مهما شغل فكره الإنسان، مهما شغل فكره لا يصل إلى معرفة حقيقة الله تعالى، ولا يستطيع أن يتصور الله، لأن الله ليس شيئا يتصور. انتبهوا، هو ليس حجما، وهذا الحجم لا نستطيع أن نتصوره، لا، ليس حجما بالمرة، ولا يتصور في العقول. وكون العقل لا يستطيع أن يتصور الله، هذا ليس معناه أن الله حجم، لكن هذا الحجم لا نستطيع أن نتصوره، ليس هكذا، إنما هو خالق، والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يتصور في العقل، لا يتصور في الذهن، فهو ليس شيئا يتصور. لو كان شكلا، لو كان صورة لأمكن تصوره، لكنه ليس شكلا فلا يمكن تصوره. لو كان شكلا لكان صورة، والله قال المصور خالق الأشكال والصور، فلا يكون شكلا ولا يكون صورة، فلا يتصور في الأفهام. وقال المؤلف رحمه الله: لذلك نهينا عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في مخلوقات الله يزيدنا يقينا بكمال قدرة الله. التفكر في مخلوقات الله ينفع المؤمن، التفكر في مخلوقات الله يساعد على رقة القلب، ويزيد المؤمن يقينا بكمال قدرة الله، ويزيد المؤمن يقينا بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وهنا معنى ما قاله المؤلف نهينا عن التفكر في ذات الله، هذا ليس معناه أننا نهينا عن علم التوحيد، لا، نهينا عن التفكر في ذات الله ليس معناه أننا نهينا عن أن نتعلم العقيدة والتنزيه، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم خص نفسه بالترقي في هذا العلم، فلو كان هذا العلم ممنوعا لنهى الرسول عنه. لكن ما معنى نهينا عن التفكر في ذات الله؟ يعني الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة حقيقة ذات الله، لا يستطيع، لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، إلا الله. لكن نحن نعرف ما يجب له، نحن نعرف ما يجب له وما يستحيل عليه، نعرف ونعتقد أنه متصف بصفة الوجود، وأنه متصف بصفة الحياة، وأنه متصف بصفة القدرة، وأنه متصف بصفة العلم، وأنه متصف بصفة الإرادة، وأنه مخالف للحوادث، وأنه قائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء ولا إلى محل. نعرف ما يجب لله، وهذا معنى نحن عارفون بالله، أو أنت أيها المسلم عارف بالله. شو معنى المسلم عارف بالله؟ يعني يعرف ما يجب لله وما يستحيل على الله. نعرف أن الله يستحيل عليه أن يكون جسما وأن يكون روحا وأن يكون ريحا وأن يكون ضوءا وأن يكون جسدا وأن يكون شكلا وأن يكون في جهة وأن يكون في كل الجهات. هذا نعرفه، نعرف ما يجب لله وما يستحيل على الله. وكلمة العارف بالله ليست خاصة بخواص الأولياء. بعض الناس بيتوهموا إنه كلمة العارف بالله لا تقال إلا عن كبار الأولياء. لا، ليس هكذا. الولي والمسلم العامي أليس كلاهما يعتقد ما يجب لله وما يستحيل على الله؟ هذا معنى العارف بالله. يعني كلمة العارف بالله مش معناتها الولي، فهمنا؟ ليس معناها الولي صاحب المقامات العلية والأحوال السنية، مش هذا معنات كلمة العارف بالله. إنما معنى العارف بالله أنت أيها المسلم عارف بالله، نحن عارفون بالله، يعني نعرف ما يجب لله وما يستحيل عليه. فمن خاص بالأولياء، وليس معناها أنه إذا قيل عن إنسان عارف بالله يعني هذا ولي الله. لا، ليس هذا معناها. إذن شو معنى تعرف الله؟ نعرف الله، أعرف الله، يعني نعرف ما يجب له وما يستحيل عليه. هذا معنى كلمة العارف بالله، هذا معنى كلمة العارف بالله. إذن شو معنى نهينا عن التفكر في ذات الله؟ يعني نهينا عن أن نعمل أذهاننا وأفكارنا في التخيلات والتصورات بزعم الكافر ليتصور الله. الله لا يتصور في العقل، ونحن نهينا عن أن نسترسل مع هذا الوهم وهذا الخيال وهذه التصورات. من الذي يزعم أنه يتصور الله؟ الكافر، وهو لا يستطيع أن يتصور الله ولا يصل إلى ذلك، لأن الله ليس شيئا يتصور. طيب شو معنى ما ورد في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ يعني لا تتوغلوا إلى الحد الذي نهيتم عنه. من منا يعرف ما هو سر القدر؟ نحن لا نعرف، نحن نعرف ما يجب علينا أن نتعلمه. إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تتوغلوا إلى الحد الذي نهيتم عنه. واضح؟ لا تتوغلوا إلى الحد الذي نهيتم عنه. نحن مأمورون باتباع الشرع أم باتباع الوهم؟ الشرع. نحن مأمورون باتباع الشرع أم باتباع الوهم والخيال؟ إذن لا نتبع الوهم، لا نتبع الوهم. الوهم شيء والشرع شيء. الوهم لا تستطيع أنت أن تمشي خلف الوهم وتسترسل خلفه وتترك الشرع، بذلك تهلك، بذلك تزيغ وتنحرف، بذلك تزيغ وتنحرف. وهنا ننبه إلى أنه لا يقال كل ما خطر ببالك فهو هالك. هذه العبارة لا تقال. ليش؟ لأنه ما كل شيء بيخطر عبالنا أو بنتصور يكون فانيا زائلا هالكا، لأنك قد يخطر على بالك الجنة، والجنة باقية بإبقاء الله لها، والجنة باقية بإبقاء الله لها. فلا يقال كل ما خطر على بالك فهو هالك، لا، شو العبارة الصحيحة؟ كل ما خطر على ذلك فالله لا يشبه ذلك، فالله لا يشبه ذلك. ببعض الكتب موجودة هذه العبارة، كل ما خطر ببالك فهو هالك. ما الجنة بتخطر عبالنا وهي باقية ليست فانية، والنار تخطر على بالنا، نتذكر أحيانا النار وهي باقية بإبقاء الله لها، والنعيم الذي في الجنة باق بإبقاء الله له. إذن هذه العبارة ما بنستعملها كل ما خطر ببالك فهو هالك، لا، إنما العبارة الصحيحة كل ما خطر ببالك فالله لا يشبه ذلك، فالله لا يشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أي تصورات الإنسان ووهمه يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس الذي له حد وشكل ولون، والله ليس كذلك، فلا تتصوره الأوهام، فلا تتصوره الأوهام. قال المؤلف رحمه الله: ولا تدركه الأفهام. الأفهام يعني العقول. ما معنى ولا تدركه الأفهام؟ ولا تدركه الأفهام، لا تدركه العقول، أي لا تحيط به، لأن ذلك يقتضي الحدوث. لو كان العقل يدرك الله، يتصور الله، لكان الله حادثا، لأن العقل ما الذي يستطيع أن يتصوره؟ بعض الحادثات، بعض المخلوقات. فما يتصوره وهمك وما يدركه عقلك هو حادث، هو مخلوق. وانتبهوا معي يا إخواننا، إذا قال لكم المشبه المجسم، أنتم تقولون الله موجود بلا مكان والعقل لا يتصوره، فقد نفيتم ربكم. هيك المشبهة تقول، هكذا المجسمة تقول. كيف بتردوا عليهم؟ بدنا ننتبه ونركز، بنقول لهم قولنا. مين يعني نحن؟ مين قولنا؟ أهل السنة، يعني قول أهل السنة، قول أهل الحق: الله موجود بلا مكان ولا يتصور في الأذهان. ليس نفيا لوجود الله، لأنه هن شو بيعملوا عزعم؟ بيتخيلوا أنه الله جسم قاعد فوق العرش. هذا ليس إيمانا بالله، هذا إشراك، هذا كفر. سيدنا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ماذا قال؟ من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. إذن الله ليس جسما ولا يحمله العرش ولا يتصوره الذهن. فقولنا الله موجود بلا مكان ليس نفيا لوجوده تعالى. وترد على المشبه بقولك له، كيف بترد عليه؟ تقول له: قبل أن يخلق المكان، قبل أن يخلق العرش، قبل أن يخلق السماء، قبل أن يخلق الفضاء، قبل أن يخلق الأرض، كان موجودا أم لا؟ بدي جواب من الكل. كان موجودا أم لا؟ وهذا ليس نفيا لوجوده. حارجع عيد السؤال، بتقول له للمشبه: الله قبل أن يخلق العرش، وقبل أن يخلق السماوات، وقبل أن يخلق الفضاء، وقبل أن يخلق الأرض، وقبل أن يخلق الجنة، وقبل أن يخلق النار، كان موجودا بلا مكان أم لا؟ وهذا ليس نفيا لوجوده. وكما صح في العقل وجود الله قبل خلق المكان بلا مكان وهذا ليس نفيا لوجوده، صح في العقل وجود الله بعد خلق المكان بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. فهمناها؟ وضحت؟ نرجع بنعيدها. طيب، نقول له قبل أن يخلق العرش والسماوات والأرض والجنة والنار وكل الأماكن والعالم، كان الله موجودا بلا مكان أم لا؟ ما هو ما كان في مكان، ما المكان مخلوق له بداية، وربنا أزلي ما له بداية. يعني العرش منه أزلي، السماء منها أزلية، الجنة منها أزلية، هذه أشياء مخلوقة أليس كذلك؟ يعني لم تكن موجودة في الأزل، الله وحده كان موجودا في الأزل. انتبه معي، في الأزل هل كانت السماوات والأرض والعرش والفرش والجنة والنار والأماكن؟ لا. وكان الله موجودا بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. وهذا ليس نفيا لوجوده. كيف بتكمل؟ بتقول له وصح في العقل أيضا بعد أن خلق الله الأماكن أن يكون موجودا بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. لأنه اللي بيقول الله له مكان يلزمه أحد أمرين، وكلاهما كفر. انتبهوا، كلا الأمرين كفر. اللي بيقول الله على العرش بذاته أو في السماء بذاته يلزمه أحد أمرين، وكلاهما كفر. ماذا يلزم المشبه المجسمة الذين يقولون الله على العرش بذاته أو في السماء بذاته؟ على زعمهم إما أن يكون المكان أزليا مع الله ليكون الله الأزلي فيه، وهذا إشراك، لأن هذا شو معناته؟ جعل شريك لله في الأزلية، والله يقول هو الأول والآخر، يعني وحده. طيب هن عم بيقولوا المكان أزلي مع الله ليكون الله الأزلي في المكان، يعني هذا شو عم بيقولوا؟ الله معه شريك في الأزلية، هذا إثبات الشريك لله في الأزلية ليكون الأزلي في المكان، وهذا شو؟ كفر. والاحتمال الثاني كمان كفر. شو هو؟ ليكون الله في المكان لابد أن يكون الله حادثا مخلوقا كما أن المكان حادث مخلوق، وهذا كفر. شفتوا؟ يلزمهم أحد أمرين وكلاهما كفر. إذن أين الخلاص؟ أين المهرب؟ أين المفر؟ مذهب أهل السنة الله موجود بلا مكان. أين المخلص وأين المفر؟ مذهب أهل السنة الله موجود بلا مكان. لأنه اللي بيقول الله له مكان إما أن يجعل المكان أزليا مع الله، وهذا إشراك، أو أن يجعل الله حادثا مخلوقا كما أن المكان حادث مخلوق، وهذا كفر. إذن الصحيح والصواب أن يقال الله موجود بلا مكان. واسمع وانتبه معي، اتفقنا أنه كل الأماكن مخلوقة إلى بداية، ما هيك؟ المكان شيء أم لا؟ شيء. والله قال قل الله خالق كل شيء، يعني المكان له بداية، يعني المكان مخلوق. والرسول ماذا قال؟ كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله يعني وحده في الأزل، ولم يكن شيء غيره يعني لا ماء ولا هواء ولا خلاء ولا ملاء ولا إنس ولا جن ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا أرض ولا بحار ولا جبال ولا أنهار ولا أشجار ولا فضاء ولا عرش. كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، خلقه الله فصار موجودا، يعني هذه الأشياء وهذا العالم خلقه الله فصار موجودا بعد أن كان معدوما. شو هو العالم؟ بعد أن كان العالم معدوما خلقه الله فصار موجودا، يعني العالم منه أزلي، يعني العالم منه أزلي. إذن اتفقنا أن الأماكن مخلوقة، يعني في الأزل لم يكن مكان، يعني في الأزل لم يكن مكان، يعني الله أزلي ولم يكن معه مكان ولا سماء ولا أرض، وهذا ليس نفيا لوجود الله. نحن نقول موجود لكنه ليس كالموجودات، فلا يحتاج للمكان ليحل فيه، وإلا لكان مثلنا وإلا لكان مثلنا. خلينا نكمل هذا الشق الأول من كلامهم والرد عليه. فقولهم مين هن قولهم؟ المشبهة المجسمة. مين المجسمة والمشبهة؟ الذين يثبتون لله المكان، الذين يقولون أو يعتقدون الله جالس أو له مكان. شو بيقولوا؟ أنتم يعني لأهل السنة، أنتم تقولون الله موجود بلا مكان، إذا نفيتم ربكم، لأن انقاص الخالق على المخلوق. هم يتخيلون الله جسما قاعدا فوق العرش، وهذا إلحاد كفر. هم ما عرفوا الله فوق العرش، لا يوجد شيء حي سميع بصير قادر عالم له إرادة، لا وجود لهذا فوق العرش. شو الموجود فوق العرش؟ كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا شرحناه امبارح، مذكرين؟ قلنا صفات الله ليس فيها سابق ومسبوق، كلها أزلية، إنما معنى الحديث مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، وشرحناه بالتفصيل البارحة. يعني الرسول يخبرنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وابن حبان أن فوق العرش كتاب، أن فوق العرش شو؟ كتاب. وشو كمان بعد؟ في شغلتين، اللوح المحفوظ على قول بعض العلماء فوق العرش، واللوح المحفوظ جسم كبير شاسع واسع، يعني العرش فوقه كتاب وفوقه اللوح المحفوظ على قول بعض العلماء، وشو كمان؟ وفوقه الكتاب الذي نزل منه آخر آيتين من سورة البقرة. هذا فوق العرش. يعني فوق العرش مكان أم لا؟ بلى. واللي بيقول الله فوق العرش فقد جعل الله وهذا الكتاب عديلان متساويان بزعمه، جعله مساويا لله عديلا له. لما بتقعد انت على الرحل، شو الرحل؟ الشيء الذي يوضع على الناقة ليجلس عليه، هذا الرحل. وبيقعد شخص تاني معك على الرحل، صار عديلا لك مساويا. لما يقولوا الله فوق العرش بذاته، جعلوا الله عديلا مساويا للوح المحفوظ، جعلوا الله عديلا مساويا للكتاب الذي منه نزل آخر آيتين من سورة البقرة. لما قالوا الله فوق العرش بذاته، جعلوه مساويا للكتاب الآخر الذي فيه كتب الله إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا أثبتوا لله المكان وجعلوه مساويا لهؤلاء الأشياء الثلاثة، وهذا تشبيه لله بخلقه، وجعلوا الله جسما وجعلوا له مكانا ومساويا لبعض مخلوقاته، يعني كفر على كفر على كفر. طيب وين المخلص؟ قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة، الله موجود بلا مكان. هل خلينا نكمل؟ فقلنا لهم وجود الله بلا مكان، قولنا الله موجود بلا مكان ليس نفيا لوجوده، لأنه كما كان قبل أن يخلق المكان بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده، صح عقلا وجوده بعد خلق المكان بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. شو المسألة الثانية؟ يقولون المجسمة وتقولون لأهل السنة الله لا يتصور في الأذهان ولا يشبه الأنام ولا تبلغه الأفهام، على زعم بيقولوا نفيتم ربكم. شو بتقولولن؟ كذبتم، نحن نزهنا الله عما لا يليق به، أثبتنا وجوده وقلنا إنه منزه عن النقائص، منزه عن الاحتياج، منزه عن أن يكون مخلوقا، هذا الذي قلناه. فيقال لهم في المخلوقات، في المخلوقات أشياء، مش شيء واحد، أشياء تقرون بوجودها وتعترفون بوجودها وتصدقون بوجودها ولم تروها بأعينكم ولا عقولكم تستطيع أن تتصورها. كيف؟ اسمعوا معي. أول المخلوقات على الإطلاق ما هو؟ الماء. والدليل على ذلك هذه الآية: وكان عرشه على الماء. في هذه الآية الله يقول وكان عرشه على الماء. شو يعني وجد العرش بعد الماء؟ وجد العرش بعد الماء. وانتبه، وفي آية أخرى قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب هذا قرآن آيتين. ومن الحديث إن الله ما خلق شيئا مما خلق قبل الماء. يعني أول المخلوقات على الإطلاق ما هو؟ هذا النصوص القرآنية والحديثية، مش نور النبي كما في حديث جابر الموضوع. واحد بتونس اسمه فريد الباجي قال عامل كتاب رد علينا وحاططنا نحن والوهابية بالعنوان، قال هؤلاء ينكرون أولية النور المحمدي. ما الحديث اللي فيه أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه قبل الأشياء؟ ماذا قال عنه الحافظ السيوطي؟ ليس له إسناد يعتد به. الحافظ السيوطي يقول ليس له إسناد يعتد به في كتابه الحاوي للفتاوى، وفي كتابه الآخر قوت المغتذي بشرح الترمذي يقول عنه إنه موضوع. موضوع شو يعني موضوع؟ مكذوب على الرسول. ثم انتبهوا، هذا الحديث حديث أولية النور المحمدي، حديث جابر الموضوع المكذوب، لو شفتوه بعشر تلاف كتاب خلوكم مذكرين انه ما في حافظ واحد قال عنه صحيح. مش العبرة انكم تشوفوه بكتب كتيرة، لانه التصحيح والتضعيف، تصحيح الحديث وتضعيف الحديث وظيفة من؟ الحفاظ. ومش كل عالم حافظ، ومش كل محدث حافظ، ومش كل فقيه حافظ، ومش كل مفسر حافظ. هذه طبقة خاصة، هذه طبقة خاصة. تصحيح الحديث وتضعيف الحديث وظيفة من؟ الحفاظ. ماذا قال السيوطي؟ الحافظ السيوطي ماذا قال في ألفيته؟ يبين لنا كيف يؤخذ الحديث الصحيح. اسمعوا ماذا قال: وخذه، يعني الحديث الصحيح، وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. وخذه الحديث الصحيح، وخذه حيث حافظ عليه نص، يعني نص نصا صريحا على صحته، أو من مصنف بجمعه يخص. التزم الحافظ أن لا يذكر في هذا المؤلف إلا الصحيح، ساعتها بتقول صحيح على شرط فلان. مثل مين؟ أبو داود الطيالسي عمل مسندا والتزم فيه أن لا يذكر إلا الصحيح. طيب حديث جابر الموضوع ما في عالم حافظ نص على صحته، ولا في مؤلف مصنف كتاب ألف لجمع الأحاديث الصحيحة فقط وذكره فيه، ما في. فما تخافوا وما تتلبكوا، يعني إذا شفتوا لفريد الباجي أو على الإنترنت قرأته أو شي كتاب شفته رواه القسطلاني في المواهب اللدنية لكن ما نص على أنه صحيح، والشرط في ذلك أن ينص حافظ ومن شهد للقسطلاني بأنه حافظ. إذا شفت رواه ابن حجر الهيتم المكي، ابن حجر الهيتم المكي الشافعي أحمد شهاب الدين ليس محدثا فضلا عن أن يكون حافظا، ليس محدثا. طيب إذا قالوا لك رواه يوسف النبهاني المدفون عندنا بالبيشورة، يوسف النبهاني من محدث لأنه فقيه. يوسف النبهاني كان قاضي بالمحكمة المدنية وكان يجمع من الكتب ويألف، يعني ما كان من طبقة المحققين ولأنه حافظ ولأنه محدث. طيب إذا قالوا لك رواه النابلسي، قل له أين نص على تصحيحه، لأنه مش العبرة أنك تشوفه بكتاب، انتبهوا شو عم بقول، ليست العبرة أن ترونه مكتوبا في كتاب. شو العبرة؟ واحدة من اثنين، إما أن محافظ ينص نصا صريحا على صحته، أو أنه ذكره في مصنف خاص بالأحاديث الصحيحة. وحديث جابر الموضوع لا هنا ولا هناك، لا هنا ولا هناك. فبيتعبوا بيشتغلوا بيشتغلوا بيشتغلوا بألفوا كتب، حتى أنه واحد من الإمارات مع تاجر باكستاني غني عنده مليارات، تصوروا زوروا كتابا وألفوا كتابا ملفقا مزورا مفترا على مين؟ عبد الرزاق، وقالوا هذا جزء مفقود من مصنف عبد الرزاق. رجعوا مفضحوا وتبهدلوا على الانترنت، عملت لهم محاكمات ورجعوا تراجعوا، مع انه عبد الرزاق في تفسيره، عبد الرزاق في تفسيره يقول الماء بدء الخلق. عبد الرزاق اللي هن عم يكذبوا عليه في تفسيره عند هذه الآية من سورة هود وكان عرشه على الماء، يقول بدء الخلق الماء، يعني أول المخلوقات مين؟ الماء، ومش نور نبيك يا جابر كما زعموا. فانتبهوا، لو جابوا لكم ألف كتاب قولوا لهم جيبوا لنا حافظ واحد نص على صحته هذا الحديث، أو أرونا كتابا ألف في ذلك في الصحيح. إذن شو قال السيوطي؟ احفظوها. ماذا قال الحافظ السيوطي عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين في ألفيته في علم المصطلح؟ وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. هكذا يؤخذ الحديث الصحيح، وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. وهؤلاء ما عندهم. مرة كنا بالهند أنا والدكتور كمال والشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش، كنا في مؤتمر وشاركنا في إلقاء محاضرات، ثم قبل عودتنا في فجر اليوم الذي نرجع فيه جاء أحد كبار مشايخهم قال لا تخرجوا إلى المطار، أنا عندي كلام معكم، أحتاج أن أتكلم معكم. قلنا له نحن في انتظارك. ذهب ثم رجع في وقت الضحى، رجع في وقت الضحى قال في كتاب شيخكم صريح البيان يقول إن حديث جابر موضوع غير صحيح. قلنا له نعم، وهذا الذي نص عليه العلماء. قال لكن أنا عندي أدلة أنه صحيح. قلنا له ما هي هذه الأدلة؟ قال رواه الحافظ البيهقي في صحيحه. فضحكنا، أصلا ما في كتاب اسمه صحيح البيهقي، في كتاب اسمه سنن البيهقي، سنن، في كتاب اسمه سنن البيهقي، هذه واحدة. إذا بدنا نوسع أكثر عنده كتاب تاني البيهقي اسمه دلائل النبوة، إذا بدنا نوسع أكثر عنده كتاب تالت اسمه شعب الإيمان. طيب من وين إجا صحيح البيهقي؟ وين ظهر؟ قد يقال على يد من ظهر هذا الكتاب يلي قد يقال محلا من تاريخ الأم من زمن البيهق إلى اليوم بيعرفه. قلنا له أين هذا؟ قال عندي. قال ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه أبو داود في صحيحه. إيش؟ أبو داود صار عنده كمان صحيح؟ أبو داود عنده كتاب السنن، سنن أبي داود، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه فلان. قلنا له لا تتعب نفسك، نحن لا نريد لك أن ترهق نفسك في البحث والتفتيش، فإنك لن تجد ذلك. بلطف عم نحكي معه. قال لا، أنا أريكم الكتب عندي. قلنا له إذن نحن ننتظرك ولن تجد، لأنه هذا صارنا سنين بنحكي فيه وعندنا أدلة وعندنا بحوث وتقريرات وتحريرات ومحاضرات وبحوثات. قلنا له ما تفتش، ما حتشوف، ما تتعب حالك. قال لا عندي، فرجيكم. فرجينا؟ فرجينا لم فرجيك. فتنا، انتظرنا في الفندق في الأوتيل في وقت الزوال، يعني قريب الظهر، إجا ابنه. قلنا له وين بيك؟ نحن نريد أن نمشي إلى المطار. قال منذ ترككم إلى الآن هو يبحث في الكتب. قال منذ ترككم إلى الآن هو يبحث في الكتب. وصار وقت الطائرة ومشينا إلى المطار ولم يخرج لتوديعنا ولا رأينا وجهه، وأرسلنا له لو بقيت في المكتبة لن تجد ما قلت، لن ترى ما قلت عنه وادعيته. فهذا الادعاء الفارغ شيء قبيح، هذا الادعاء الفارغ يرهقون أنفسهم دفاعا عن حديث مكذوب. يا إخواننا، آيات قرآنية، آيات قرآنية وأحاديث صحيحة يتركونها لأجل حديث الموضوع. وهيك فريد الباجي يلي عامل لي اليوم شيخ المحدثين، قال بتونس للأسف عامل كتاب قال مسمي الرد على الوهابية والحبشية لإنكارهم أولية النور المحمدي. قال ما هذه السخافات وما هذه الترهات يرهقون أنفسهم ويضيعون أعمارهم في نصرة حديث موضوع، ولو عاشوا إلى آخر أعمارهم لن يجدوا صحة لهذا الحديث. تعرفوا بعض الوقحين شو قال؟ قال هذا الحديث صح كشفا. هذا من كتر ما فقع فتش فتش فتش فتش فتش ما كان يشوف. قال صح كشفا. شو يعني صح كشفا؟ قال كشف لبعض الأولياء أنه صحيح. إف، ليش هيك الدين بيتاخر؟ مذكرين من 7 أيام شو قلت لكم عن سيدنا أحمد الرفاعي وعن الجنيد البغدادي؟ مذكرين؟ وسؤال السبكي مذكرين أم نسيتم؟ نسيتم. اسمعوا ماذا قال سيدنا الرفاعي رضي الله عنه: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشرع، فإذا خالفوا الشرع فاتركهم واتبع الشرع. وماذا قال الجنيد؟ ربما تخطر لي، يخطر على قلبه، ربما تخطر لي النكتة. مذكرين قلت لكم وقتها النكتة الفائدة، يعني من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. وشو قلت لكم قال السبكي أو ابن السبكي أيضا؟ قال كشف الولي ليس حجة في الشرع، إلهام الولي ليس حجة في الشرع. وعطيتكم مثال إذا مذكرين عن الهلال، يعني قلت لكم إذا واحد من الأولياء قال كشف لي أن غدا رمضان، هل نعمل بقوله؟ لا. بماذا نعمل؟ بقول الرسول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب شو بنعمل إذا أجوا 3 أولياء وواحد قال بكرة وواحد قال أول امبارح وواحد قال بعد 5 أيام؟ شو بنعمل؟ لا نأخذ بقولهم، إما رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان، هذا الشرع. فشؤال هذا قال صح كشفا من شدة غيظه. قال صح كشفا. شوفوا لوين وصلوا، ما عندهم حجة ما عندهم دليل، قال صح كشفا. خلينا نكمل جوابنا. فيقال لهم أول المخلوقات على الإطلاق الماء، يعني كان في وقت مضى مخلوق لم يكن فيه نور ولا ظلمة. ما قلنا أول المخلوقات الماء، مش النور والظلام، الماء. طيب اسمع معي، بما أن القرآن والحديث والإجماع على أن الماء أول المخلوقات، يعني كان في وقت ما كان في لا نور ولا ظلام، من منا يستطيع عقله أن يتصور وقتا ليس فيه نور ولا ظلام؟ من يستطيع أن يتصور هذا الوقت؟ لا نحن ولا هن المجسمة، لا نحن ولا هم. هل عقولنا بتقدر تتصور هالمكان المخلوق اللي ما فيه، أو الوقت المخلوق الذي لم يكن فيه نور ولا ظلام، هل عقولنا تستطيع أن تتصور ذلك وعقولهم لا تستطيع؟ لكنه كان موجودا أم لا؟ لأن القرآن أثبته، وهذا شيء مخلوق أثبته القرآن، عقولنا لا تستطيع أن تتصوره. فهمنا؟ فإذا كان هذا في المخلوق فمن باب أولى أن العقول لا تستطيع أن تتصور الله، وهذا ليس نفيا لوجود الله، وهذا ليس نفيا لوجود الله سبحانه وتعالى. فإذا يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصور في العقل، لا تحيط به العقول، لأن ذلك يقتضي الحدوث، والحدوث محال عليه، وهو كما قال ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. روى ذلك عنه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بالإسناد، وروي ذلك أيضا عن أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد الغني التميمي عن الإمام أحمد بن حنبل. وكان ذي النون المصري وأحمد بن حنبل متعاصرين. إذن المسألة كما قال ذي النون المصري، وذي النون المصري هو ثوبان بن إبراهيم. شو اسمه؟ ثوبان بن إبراهيم، وكان من أئمة السلف، وكان وليا كبيرا وعالما متبحرا، وكان رضي الله عنه قد أوتي الحكمة الدينية، وكانت تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ذي النون المصري هو من كبار الأولياء، كانا متعاصرين في وقت واحد، وكان رضي الله عنه وأرضاه أخذ العلم عن كبار العلماء، وهو من الذين قال فيهم الإمام الرفاعي الكبير فيهم، يعني من حيث المعنى، لأنه هن من حيث الزمن في بيناتهم زمن كبير، واحد توفي في قريب 250 وواحد في القرن السادس. سيدنا أحمد توفي في سنة 578 للهجرة، ذي النون المصري كان في القرن الثالث توفي. لكن من حيث المعنى الرفاعي قال كلاما ينطبق على ذي النون. شو هو هالكلام؟ الزاهد الصالح المخلص يوكل الله به ملكا فيزرع الحكمة في قلبه، فيزرع الحكمة في قلبه. ذي النون المصري من هؤلاء. ومن جواهر علم العقيدة، من جواهر علم التوحيد، من لآلئ ويواقيت الكلمات التي قالها هذه العبارة: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هون اللفظ بخلاف يعني لا يشبه ذلك. ليش دايما بنقول لا يشبه ذلك؟ لأن كلمة لا يشبه أسهل للعامة وأسهل للصغار وأسهل لبعض النساء، لأن من الناس من توهم معنى فاسدا من كلمة بخلاف ذلك فاعتقد عقيدة كفرية. شو اللي حصل؟ بعض السفهاء لما سمع فالله بخلاف ذلك، اسمعوا هذا كفر عزعمه، يعني لما سمع فالله بخلاف ذلك شو ظن عزعمه؟ أنه إذا خطر عبالك الله جسم صغير يعني لا هو جسم كبير، قال هذا معنى بخلاف ذلك على زعمه، وليس هذا معناها. وإذا خطر عبالك أنه هو أسود يعني لا أبيض، أنه شو بيخطر عبالك هو بعكسه، يعني أعوذ بالله، ليس هذا معنى الكلمة. أما كلمة لا يشبه ذلك أوضح بالنسبة للعامة، هي كلمة صحيحة وفصحى وتعطي المعنى السليم، لكن لأفهام بعض الناس اليوم صرت بدك تحتاط معهم بالعبارات، صرت بدك تحتاط معهم بالعبارات. فلما بتقول مهما تصورت ببالك، يعني كل ما يخطر على ذهنك على بالك من أشكال وأحجام وألوان وهيئات، طول وعرض وعمق وأدوات وجوارح وتركيب، أي شيء يخطر على بالك من صفات الحوادث المخلوقين، الله لا يشبه شيئا منه بالمرة. هذا معناتها، هذا معناه، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. شو يعني لا يشبه ذلك؟ شو يعني بخلاف ذلك؟ يعني لا يشبه ذلك. ثم انتبهوا معي، هذا القول عن ذنون المصري رواه الفقيه المحدث الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، وروي مثل هذا عن أحمد ابن حنبل، وأحمد ابن حنبل من أئمة أهل السنة، هو بريء من المجسمة وبريء من المشبهة، هو من أهل السنة والجماعة، يقول بالتأويل ويقول بالتبرك والتوسل. نقل مثل هذا وروي مثل هذا عن أحمد ابن حنبل وعن الشافعي وعن أحمد الرفاعي الكبير وعن الإمام مالك وعن الرواس الرفاعي رضي الله عنهم جميعا. أصلا هذه الكلمة كل العلماء يستعملونها، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك. والإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه هو قال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. ماذا أخبر؟ ليس كمثله شيء. الرحمن على العرش استوى، الله أخبرنا عن ذلك في القرآن، وهو قال ليس كمثله شيء، يعني الله لا شبيه له لا مثيل له، والعقل لا يستطيع أن يتصوره، والعقل لا يستطيع أن يتصوره. والإمام أحمد هو الذي قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. الإمام أحمد نفسه، معناته الإمام أحمد ما كان يحمل الآيات المتشابهات على ظاهرها، بل كان يؤولها تأويلا صحيحا. أليس هو الذي قال؟ أليس هو الذي قال وجاء ربك والملك صفا صفا؟ هذه الآية من سورة الفجر. شو أولها الإمام أحمد؟ روى الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه مناقب أحمد عن أحمد أنه قال وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جاءت قدرته. شو يعني جاءت قدرته؟ أي آثار قدرته التي يظهرها يوم القيامة، أي آثار القدرة، يعني ما يظهره الله من الأهوال العظيمة والأمور العجيبة يوم القيامة. هذا تأويل أو منه تأويل؟ هذا تأويل الإمام أحمد فيما رواه عنه البيهقي في كتابه مناقب أحمد. وأحمد هو الذي قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. لو قال لا كالأجسام، لو قال لا كالأجسام، فريد الباجي سمعت له شريطا البارحة ماذا قال؟ قال هؤلاء الأحباش يتشددون فيكفرون المجسمة. قال الذي يكفر من المجسمة هو المجسم الذي يقول الله له يد حقيقية كأيدينا عمل هكذا. قال كأيدينا، قال الذي يعتقد أن الله جسم يعني مثلنا حقيقة، قال فقط هذا الذي يكفر. قال أما إذا واحد قال الله جسم، قال على زعمه هذا ليس مجسما حقيقيا. قولوا له من أفهم، من أفهم ومن أعلم، أنت أم الإمام أحمد بن حنبل؟ شو أحمد قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. شو يعني لا كالأجسام على مذهب فريد الباجي؟ يعني أحمد بن حنبل ما بيفهم، عم بيقول بمجرد اللفظ يكفر. أحمد يقول وذاك عم بيقول لا، بده يقول جسم حقيقي مثلنا مركب. بعدين قولوا له مين أفهم، أنت أم الشافعي؟ والشافعي قال المجسم كافر. ليش ما قال الشافعي المجسم الحقيقي، بل قال المجسم كافر؟ وهذا وين موجود؟ رواه عنه الإمام المفسر الحافظ الفقيه الشافعي الحافظ السيوطي في كتابه أشباه النظائر، الأشباه والنظائر. قال قال الشافعي المجسم كافر. وقال الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الإمام الشافعي، هذا نص الإمام الشافعي. واسمعوا لأنه هنيك عزام بيقول مالكي، حنجيب له نص المالكية. ويقول القاضي الفقيه عبد الوهاب ابن نصر ابن علي أبو محمد المالكي، المالكي البغدادي في كتابه شرح عقيدة مالك الصغير، وهذا كان من 1000 سنة، اسمعوا شو بيقول. من قال قولا، قولا يؤدي إلى التجسيم أو نسبة المكان أو الحلول في الأماكن أو التغير فهو كافر باتفاق المسلمين، فهو كفر عند كافة أهل الإسلام. هذا لفظه، فهو كفر عند كافة أهل الإسلام. هذا مالكي قاضي من 1000 سنة. أما قول الشافعي الثاني من رواه؟ من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. 2 رويوا عن الإمام الشافعي ابن المعلم القرشي الفقيه الشافعي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي. والثاني أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة الفقيه الشافعي في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد 4 في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة صحيفة 24 عن القاضي حسين عن نص الشافعي، عن نص الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هيدا نص الإمام الشافعي، وهذا كلام الإمام أحمد وذنون المصري والقاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي، وهذا كلام الطحاوي. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، وهذا إجماع أيضا. فلماذا هذا التملق للمشبهة؟ لماذا هذه المداهنة؟ لماذا هذا التودد للمجسم المشبهة؟ وينكرون علينا إذا قلنا قال الشافعي وقال مالك وقال أبو حنيفة وقال أحمد. أي زمن وصلنا إليه؟ أي عصر وصلنا إليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صار لا يعجبهم أن نقول الإجماع، يريدون منا أن نكون شزازا مثلهم، يريدون منا أن نتبع القول الشاذ أو أن نقول في الدين بآرائنا. وخسئوا، وخسئوا. نحن مع الإجماع، نحن مع النصوص،